بسم الله الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلها. كل خمس اسابيع ناخد الاول تفسير كلوسي، يعني حسب الرساله اللي احنا بناخدها او السفر اللي احنا بناخده يعني، وبعد كده بناخد جغرافيا، وبعد كده آثار، وبعد كده حياة يومية في الكتاب المقدس لغاية ما نوصل للطقس النهاردة. وكمان يعني كم مرة جايين، يعني النهاردة مرة تاني ومرة تالتة ومرة رابعة، حوالي يعني ثلاث مرات تانيين هناخد ما بين النهرين، حضرات ما بين النهرين، عشان نبقى عارفين يعني حضرات ما بين النهرين. ما بين النهرين يعني دجلة والفرات. في أول حاجة دي اللي ناخدها النهاردة، الحضارة السومرية في الألف الثانية قبل الميلاد اللي عاصرها إبراهيم. بعد كده الحضارة الأشورية، واللي في وجع عظمتهم في الحضارة الأشورية الحديثة سبي بني إسرائيل أو الأضباط العشرة سنة 721 قبل الميلاد دي. وفي بعد كده الحضارة البابلية، تمام. بعد كده في المدن والنبوات عن الحضارات الموجودة في الكتاب المقدس عن الحضارة أو الحضارات دي، تمام. فالنهاردة هناخد يعني المفروض يعني فكرة عن الحضارة السومرية مع مقدمة للوصف الجغرافي للمنطقة كلها. المنطقة كلها لاحظ في نهرين، ده دجلة ده وده الفرات، مكتوب على حالي حتى لو ممكن نوصحها لك عشان النظر ضعيف، ده دجلة وده الفرات. الاثنين بيطلعوا من جبال اسمها جبال طوروس. الحته الخضره الغامق دي يعني زي وادي مزروع كويس، لكن الحته دي يعني فيها يعني مياه اقل شويه لكن فيها زراعه. فبيطلعوا من جبال طوروس من الشمال وبينزلوا منحدرين ناحيه الجنوب، تمام، ناحيه البريزيان جلف ده اللي هو الخليج الفارسي، تمام. ده التسمية في العهود بتاعة الكتاب المقدس سموه الخليج الفارسي، والبحر المتوسط سموه البحر الكبير، تمام. بيطلعوا طبعا بيبقوا مفترقين عن بعض، مسافة بينهم بين دجلة والفرات حوالي 20 إلى 30 ميل، وبعدين يتقابلوا يعني عند بغداد الحديثة، تمام. لو حبينا نشوف يعني سلام مش هنا في حاجة أفضل يعني، تمام. هنا باين دجلة والفرات، فنلاقي دجلة هنا عندنا نينوى نينفي، تمام، وادي أشور ناخدها، وادي نوزو دي ليها قوانين. وبعدين ننزل شوية هنلاقي مثلا هنا أورك شوية وأورا هي ولارسا، وهنا ده الفرات هنلاقي ماري ليها حضارة معروفة، هيت اللي هي الحسيين كان ليهم هنا للرغم ان هم من الشمال برضو، وبابل على نهر الفرات، تمام. المهم يعني فبيبعدوا عن بعض حوالي 20 إلى 30 ميل. بعد كده بيتقابلوا الى حد ما قريب جدا من بعض في عند بغداد، عشان كده بتبقى القصه بتاعتهم من الكلام ده. الجزء العلوي من ما بين النهرين اليونانيين يقولوا عليه الشمالي دوت يسموه كور، والجزء السفلي ده يسموه بابل، لان بابل او بابليون هي من ضمن الحضارات من ضمن الحضارات المعروفه على نهر الفرات، وكانت ايه يعني كانت الاول في الجنوب وبعد كده طلعت في الشمال. في الفرات او في باب الاسف يعني في حتت، عشان كده يمكن الخريطه هنا عامله حتت بالبني هنا، دي للاسف بتاع ده يعني بريه، وده عجيب جدا يعني رغم هنا نهرين ووادي لكن هنا في بريه، وده الشيء العجيب. دي تعتبر بريه، دي في يعني حته اسمها عيلان اللي هي ايران دلوقتي، تمام. المهم يعني فالجزء العلوي من نهر الدجله والفرات يعني بيبقى فيه يعني بيبقى فيه زي بريه. المهم لكن العجيب في الوادي ده رغم ان هو وادي الحراره في الصيف شديده جدا، لكن الشتاء فيه يعني مطر كتير جدا، عشان كده يزرعوا القمح والشعير والنخيل. والنخيل دي لها قصه عندهم غريبه الشكل. يعني النخيل كانوا بيعملوا منه الخبز، ازاي مش عارف. النخل بيعملوا منه الخبز، ازاي انا يعني برضو مش متخيلها. المهم يعني وبعدين بيعملوا منه النبيت، دي معروفه، والخل معروفه، دير ابو حنس من الحاجات اللي عرفها وانا صغير. دير ابو حنس ليهم طريقه لصنع الخمور، ما يعملوهاش زي الناس ما بتعملها من العنب، لا بيسموها من عرق البلح، تمام. معروفه مشهوره في الشرق ان يعملوه من الخل، يعني من النبيت يعملوه من البلح، وبالتالي ممكن يطلع منه نسبه يعني حمضيه شويه، فبالتالي يعملوا منه الخل. ونوى البلح ده يطحنوه ويعملوه اقراص كده، يبقى ده غذاء للحيوانات بتاعتهم. وكمان ممكن يبقى بدل الفحم اللي فيه كراح ارياف. في الارياف يعني دي من فتره طويله اول ما اترسمت كده، كان الكنائس اللي على قديهم ما عندهمش قدره ان هم يجيبوا فحم في الشريه، فيقطعوا الذره، العظم بتاع الذره، تمام، والعظم ده ويروحوا ايه هو ده الشريه او الفحم بتاعهم، لان هم ما يقدروش يجيبوا فحم، الفحم كان غالي. فطبعا الاحوال اتغيرت دلوقتي. المهم يعني فدي برضو النوى بتاع البلح بيستخدموه كانوا وقود. قمة أشور اللي هي في الشمال عند دجلة، تمام، نفتكر برضو عشان برضو ننساش دايما بالخريطة، ممكن الواحد ممكن الحاجة تقعد معاه سنين، تمام. أهي أشور، أهي أشور، أهي تمام، نوسع البتاع شوية، أشور أهي كلمة أشور، تمام. أشور على نهر دجلة فحرارتها يمكن أخف وطأة من باب اللي هي في الجنوب على نهر الفرات، عشان نبقى عارفين الفرق. لكن نقدر نقول شمالها، شمالها وشرقها، تمام، فيها جهات جبلية اللي احنا اتكلمنا عنها دي، اللي هي دي جهات جبلية بقى، والحكاية يعني ايه غريبة شوية. الجهات الجبليه دي اللي هي شرق دجله والفرات، فتلاقي فيها رياح شديده، مناخ يعني مناخ جبال يعني او بريه. رغم ان الامطار في الشتاء تبقى كتيره، لكن الحر تبقى الصيف، الامطار في الشتاء تبقى كتيره لكن في الصيف حر شديد. بعد كده هيرودوتس اللي هو المؤرخ العالمي القديم يعني قال ان من الحتت اللي الواحد عرفها في العراق اشور، وهي افضل تربه واخصبها ومليئه بالحنطه، يعني ارض تطلع حنطه، وساعات صعب جدا ان هي تطلع تين وعنب وزيتون زي اراضي فلسطين، ما فيهاش حكايه التين والعنب والزيتون دي، لا دي صعب شويه. برضو الحيوانات الاهليه المستخدمه في بابل واسور هنلاقيها لمؤاخذة الطور، حمار والضأن والماعز والخنزير. طبعا الخنزير دايما دي علامه في حتى عند بتوع الاثار ان المنطقه دي منطقه يعني غير اسرائيل، لانه كانوا بيقدموا الخنزير كذبيحه. وبرضو عرفوا الفرسان او الفرس، تمام، والجمال، خصوصا الجمال ابو سنمتين. ان في ناس كتير قالوا ازاي انه يبعت ابراهيم جمل على ايد العازر الدمشقي، الجمال ما تعرفتش في عهد ابراهيم. فقعدوا يبحثوا لغايه لما تعبوا، لان الجمل في الفتره دي كان جمل ابو سنمتين. وده خصوصا الجمل والفرس عرفوها قبل المصريين، لكن ما اعتقدش. المهم هو الجمال ماشي يعني، لكن الفرس لا. جمل بسنمتين ده في استراليا بس؟ لا ده في البلاد العربيه. معلش احنا بنتكلم على ازمنه الكتاب المقدس مش على حاليا. انا عندي اصل بحث في القصه دي تبع الاثار، لما نتعمق في الاثار هناخد الحته الظريفه دي. دي بحث عملوه وازاي يقول كذا الكتاب المقدس ويقولش كذا، ففي الاخر عرف القصه. بعد كده هنقارن بقى بين مصر وبابل. احنا خدنا مصر وبابل الاثنين انهار وعندهم وديان، وده الـ الـ الـ الـ الهلال القصيد في طرفه من ناحيه الشرق، ده ما بين النهرين، والتاني من ناحيه الغرب اللي هي مصر. ايه الفرق بقى؟ بيختلف مصر عن ما بين النهرين في الآتي: إن النيل سبب عز لمصر، سبب بركة لمصر، زي ما قالوا مصر هي هبة النيل، لكن هي هبة ربنا أساساً. لكن دجلة سبب العكس بقى، دجلة والفرات سبب شقاء احيانا كثيره للبلاد بتاعتهم، لان هم ما عندهمش سد عالي. يمكن عندهم حاليا سدود، لكن لما بيفيضوا بيغرقوا بلاد كثيره، فالفيضان بتاعهم صعب، تمام. فعشان كده بتوع مصر اتخذوا من النيل اله ليهم، خصوصا يعني كان في عصر قدماء المصريين وعصر اليونانيين والرومانيين سموه نيلوس. البابليين لا، احتقروا دجلة والفرات في أزمنة الكتاب المقدس. المدنية في أودية دجلة والفرات، يعني في الأودية بس، الحتت اللي هي الوديان ما بين دجلة والفرات، لكن مصر في كل جهاتها في مدنية. المدن المصرية تبعد عن بعضها لكسرة طول النيل، تمام؟ أما البابلية تلاقيهم متحوشين في حتة معينة، فقريبين من بعض. مصر فيها أحجار متينة، لو أن بابل برضو فيها أحجار، ساعدتهم على تخليد ذكراهم بالأهرامات والتماثيل العالية جدا. بابل ما استغلوش الأحجار إلا نادراً، إلا يمكن في عهد الفرس تقريباً، لكن كانوا بيلتجئوا للطين، ياخدوا الطين تمام ويكتبوا عليه الكتابة الأسفينية اللي هي المسمارية ويجففوه، ويبقى ده عشان يزداد صلابة، وبالتالي يبقى ده الخط المسماري والكتابة عليه. مصر أهم من بابل من ناحية الصناعة، مستوى الصناعة فيها أفضل يعني. وإن كان مصر وبابل الاثنين يعني بلدان زراعية، والاثنين الأرض عندهم صالحة بسبب الأنهار اللي فيها. مصر تمتاز بصناعة الورق البردي، اللي كان لغاية القرن السابع الميلادي، تمام؟ مصر الوحيدة اللي تستطيع أن تنتج البردل وتصدره للعالم كله، لغاية ما اكتشفت الصين الورق وخدوه منهم العرب. عكس بابل، عشان يكتبوا ممكن يجيبوا قلنا ألواح طينية، ممكن يجيبوا فخار ويسيحوه شوية ويكتبوا عليه وبعد كده ايه يجففوه، تمام؟ مصر كلها تتكلم لغة واحدة عكس بابل، أهلها يتكلموا أكتر من لغة، على الأقل لغتين متبينتين، يعني في أكتر من لغة في عندهم. يعني موقع مصر حصين ليه؟ لأن كل التجمعات حوالين نهر النيل، شرق صحراء شرقية، غرب صحراء غربية، فهي لوحديها هي محصنة ما لا تحتاج إلى حصون، لكن ما بين النهرين سهل إن أنت إيه تخشها في أي حتة، ما فيش مشكلة. فعشان كده ده ساعدة على الرقي، بخلاف بابل كانت معرضة دايما للهجوم، وصعب إن أنت توحد كل دجلة والفرات كلهم تحت حكومة واحدة، كانت منتهى الصعوبة. عشان كده ما كانش فيها هدوء، ودايما عند دجلة والفرات دايما في حروب حتى للنهاية، يعني حتى في سفر الرؤيا يقول لك عند النهرين العظيمين دجلة والفرات يبقى في حروب. المهم يعني فده كان سبب يعني في قلة التقدم شوية. موقع النيل بيبقى يعني حواليه سدود مانعة اللي هي الصحراء الشرقية والغربية، عكس دجلة والفرات يعني ليهم طرق للطرق البرية. بس في حاجة كمان تاني بقى في اتجاه الأنهار، دجلة والفرات طالعين من طروس من الشمال، النيل يعني في الحتة عالية في الشمال، النيل عالي في الأثيوبيا، طالع من أثيوبيا في الجنوب عالي، عشان كده بنسمي أراضي الجنوب مصر العليا والدلتا مصر السفلى. ليه؟ لأن أراضي الشمال عالية وبالتالي النيل بينزل منها عالي لمصر السفلى، فده فرق. فعشان كده المفروض لو تحط سفينة أو آسف قارب في النيل، المفروض اتجاهه العادي من غير شراع هيمشي من الجنوب للشمال، تمام؟ في دجلة والفرات هيمشي من الشمال للجنوب، ده العادي. لكن لو حطيت شراع بالنسبة لمصر ممكن تعمله بطريقة معينة يمشي بقى ناحية الجنوب عكس اتجاه النهر. نيجي بقى للمملكة الأولى، مملكة سومر، هنشوف جت منين وحكايتها ايه، ان نادر لما حد بيحكي عليها، يعني المعظم بيحكي عن أشور وبابل سواء القديمة أو الحديثة ومشي حالك وخلص. لا، الملوك الأول لشمر وأكد، يعني في بلد اسمها شمر أو شمرة وأكد، دول كانوا في الجنوب عند دجلة، وهم دول أساس الحضارة بتاعت الحضارات كلها بعد كده. في عام 2500 قبل الميلاد، في منتصف القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ظهر قائد عظيم اسمه سرجون، وفي الغالب ده سرجون الأول ملك أكد، وفي الغالب ده في ناس بتؤكد الناس الأثريين ان هو ده نمرود اللي هو كان جبار بس، تمام؟ هنشوف صورته دلوقتي. فدفع بجيوشه ناحية شنعار، شنعار مدينة جنب أور الكلدانيين بتاعت إبراهيم، يعني في الحتة دي، إذا كان دي أور تمام فهنا هتلاقي شنعار، هي مش كاتبها هنا بس هي شنعار في الحتة دي، ونفتكرها بحكاية الرداء الشنعاري اللي سرقه عخان بن كرم، تمام؟ المهم، فسردون ده دفع بجيوشه من عند من شنعار غرب في الغرب في الغرب كده، وشرق تمام وشمال وجنوب، ايه يا عم ده؟ يعني طلع بطول دجله والفرات وشرق وغرب يعني نزل عند الفرات، اكتسح كل الحته اللي عند الفرات، وطلع شرق، يعني راح عند مملكه عيلان اللي هي ايران حاليا، اللي هي جت منها اللي هي المملكه الفارسيه وسوسن القصر في سفر استير وعزرة بن حمية. واستير كانت دي مملكة الفارس يعني، تمام. في الغرب دوخ سرجوم الساميين، وعندهم اسمهم العموريون، بس غير العموريين ده بتوع جنوب البحر الميت، دول حاجة ودول حاجة عشان نفرق. في هو هزم العموريين، عنده في منطقه دجله والفرات غير سدوم وعموره اللي هي جنوب البحر الميت، تمام، عشان برضه ما نقلتش. وامتدت فتوحاته في كل الجهات حتى وصل الى قبرص، يعني مشي كده غرب لغايه ما وصل لقبرص. طيب يعني 2500 قبل الميلاد هي القرن 18 لا، من 2500 ده كانت أو في، يعني هو مش عارف بالظبط ده أو ده، تمام. بس هي احنا بنفضل التاريخ القديم لأن هو في الغالب الأصح. برضو في الشرق أخضع لسلطانه الجزء دوه اللي هي مكتوب عليه هنا عيلان، أخضع العلميين، ودول يعني بيدينوا كانوا للملوك الشامريين والأديين، ولكن هم حبوا دايما ان هم يغوروا يعملوا يعني غارات عليهم، مع ان حضارة عيلان كانت مقتبسة من جميع وجوهها، يعني من شنعار، يعني عيلان دي اللي هي في الشرق كانت حضارتها مقتبسة من شنعار هنا في على نهر الفرات، لكن هو يعني خد عيلان عشان ما حدود الشرقية تبقى ما فيهاش مشكلة. في الشمال قبائل السامية في الشمال ابتدى برضو ياخدها، لكن في ناس كانت تعتبره مساميين لكنهم مش ساميين. كانوا بيشيدوا المنازل بتاعتهم من اللبن، الطوب اللبن، وبنظام الري اللي هو عشان يحولوا اكبر عدد من الاراضي البور، ان في الصيف بتبقى صعبه، ويعملوها يعني يخلوها تصلح للزراعه، وكانوا بيعيشوا على الحشائش والنباتات اللي هي بترعى عندها المواشي والأغنام بتاعتهم، والمواشي والأغنام هي رأس مالهم، وكانوا يعني زي بدو متنقلين يتنقلوا من مكان لمكان. نيجي بقى من ناحية الحضارة، وده المشكلة. كتابة السومريون كانوا ليهم حسابات ومراسلات عبر صفائح، عارفش ليه بنسميها صفائح، المهم يعني عبر يعني قطع الفخار، الأجر يعني بتاع الفخار أو الشفط بتاع الفخار، اللي هم كانوا بيجففوه يكتبوا عليه ويحرقوه عشان يزداد صلابة، وكان ليهم عن طريق الصفائح الفخارية دي يعني من أساسيات الكتابة عندهم، اللي عندهم أختام معينة بأشكال معينة في التبادل التجاري، ودي منها جت اللغات الأصلية. اللغات الأصلية كان ليها زي الفرعونية كان ليها أشكال معينة، وهنا برضو اللغة السومرية نفس الفكرة، يحط الشكل في التعبير التجاري، معناه مثلا هو محتاج مثلا خرفان محتاج كذا، قبل ما يخترع اللغة الإسفينية أو اللغة المسمارية. رسمة، حط لك مثلا كذا يبقى عايز مثلا جمل، عايز كذا وهكذا. بعد كده نقشهم اللي شايف فيكم، بس هي طبعا هتحتاج يعني انا مش عارف موجوده ولا لا، مهم يعني. دايما يعني اللي شايف فيكم بوابه عشتروت اللي هي في المتحف البريطاني، عبارة عن بوابة ضخمة زرقاء جميلة جدا، وعلى محفور عليها بحفر بارز نوع من الحيوانات غريبة جدا يعني. فهم عندهم الحيطان سميكة من كذا طابق، وعندهم أبراج بديعة، ودي على فكرة أساس الأبراج زي برج بابل يعني، وكأنها ما هي زي وكأنها تناطح السماء، وكانوا بيختبئوا فيها عشان دي من أسباب اللي هم يعني فيها في الأبراج دي من الفيضانات، والبقى من حاجات تعاصر برج بابل اللي هو برج بابل ونيبور، نيبور دي بلد تمام، والبرج كان بيبقى بالشكل ده، هو بيطلع بسلالم، سواء بالسلالم مباشرة كده أو يلف حلزوني تمام، يلف حلزوني ممكن. عشان كده برضو ده ليكم تلاقي المأذنة المأذنة اللي هي واخدينها من العراق تمام، تلاقي السلالم عندهم حوالين المأذنة بتلف. ليه؟ لأن هم واخدين أساسا من حضارة السومرية، احنا ما عندناش الكلام ده تمام. فهم كل حاجة تبع الحضارة بتاعتهم هم طبعا ما يعرفوش ليه. المهم يعني فتلاقيها بالشكل ده، ممكن يبقى في الآخر فيه هنا مذبح لتمثال أو غيره. فالحكاية مش بس كانت يعني هروب من المطر، لا ده الحكاية عبادة أوثان وقصة يعني. كانوا في الاول الهياكل بتاعتهم مش يعني ارتفاعها مش قليل، وبعد كده علوها. وكانت يخصصوا حجرات كتيره حوالين الهياكل بتاعتهم لموظفي الهيكل، وعشان يخزنوا فيها الحبوب اللي بيقدموها او غيره، والاواني بتاعه التقديمات، وبرده يحطوا صور الحيوانات اللي هم بيقدموها كذبائح منقوشة على الأرض، زي ما اتكلمنا عن بوابة عشتاروت كان في وقت، وعندنا صور ليها هنجيبها لكم. وعشان كده نلاقي خصوصا في العهد الفارسي نلاقي البوابات دي بألوان جميلة جدا جدا، في منتهى مشهورين هم بالألوان الزاهية اللي تلفت النظر عن بعد، وعملوا أسواق ويعرضوا فيها أقمشة مطرزة بشكل كبير جدا. الشاطر اللي فيكم يقول لي أنه سفر من الأسفار اللي تعرض للحكاية دي ذكر الأقمشة والمنسوجات المعلقة على الحيطان بأشكال وألوان جميلة في بداية السفر، حد يعرف؟ ها؟ أنا بقول فأنه سفر في بداية السفر ناس من الأماكن دي معلقين بتاع ده منسوجات من الألوان الزاهية جدا في بداية السفر ومركز عليها قوي. مين؟ خيمة الاجتماع دي في خروج 24 و25 بداية من كده بتاعت الامم يعني، قصدي من الامم مش من الامم. وشوف انت بقى، ها مين؟ سفر استير. سفر استير بيركز على الحكايه دي جدا. كانوا بيعلقوا زي الستاير من في قصر الملك من الوان زي جدا، حاجه روعه يعني. ولو معانا البتاع ده ممكن نبقى نقراه لبدايه السفر عشان تعرف الحاجات دي برضو نخلي بالنا. فبتبقى مزركشة وحاجة يعني فوق الوصف يعني. كانوا بيقسموا الوقت على نظام السنة القمرية اللي هي كل 12 شهر 30 يوم، وكل 3 سنين يزودوا شهر تاني، وبعد كده ابتدوا يعملوا السنة الشمسية ويصلحوا الخطأ. وكانوا واخدين السنة القمرية من العرب، أو يعني خدوها منهم العرب واليهود بعد كده، وكلهم واخدين أساسا من المصريين. عشان كده يقول في وقت الخروج هو الشهر الأول اللي هو شهر نيسان العبري، يعني بيرجع شهر نيسان العبري لشهر اللي هو أبيب عند إيه؟ عند المصريين، يعني كأنه بينسب كل الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني ما أن شهر أبيب ده هو نيسان اللي هو شهر الفصح اللي هو الشهر الأول في السنة الدينية، بينسبه للسنة التوتية الفرعونية لأنها أصبت سنة. فكان عندهم وحدات في الأوزان أيضا اسمها المينوى، ودي تساوي 60 شاقل، تمام؟ واتخذوا 60 ده رقم عام عندهم، حتى الوحدات الزمن من 60 مش بس وحدات الأوزان. فدي الوحدات، يعني لو كتبوا 600 يقول لك 60 10، دي لأن الوحدة عندهم في الزمن وفي التقل 60، تمام. هو طبعا المصريين قدماء ما كانوش كده شوية، طبعا كان في دي قصة هنبقى ناخدها ممكن مرة لوحديها عن مقدمة لحساب الأبوقتي في ازاي حسبوا المصريين أزمانهم وإيه اللي اتبنى عليهم. بعد كده الديانة بتاعتهم، الديانة بتاعتهم ما كانتش معروفة زي ديانة قدماء المصريين. قدماء المصريين كانوا عندهم عقيدة الحياة الأبدية، فبالتالي الملك لما يموت أو شخص معين لما يموت يبقى يعملوا عند مقبرته دايما إيه؟ دايما بتاع ده يعملوا زي إيه نقول معبد، تمام؟ والمعبد ده ضروري يطل على ناحية من نواحي النيل عشان يقدروا يبنوه غرب، لأن دايما هم بيدفنوا غرب النيل ويجيبوا الحجارة من الغرب ويدفنوا الراجل، ممكن يحطوا صورته كده في تمثاله في البداية كده عشان يبينوا شكله كان ايه، وعشان الروح لما تيجي تبقى تقدر تتعرف على الجسد ده فكرهم لما تيجي القيامة. بس هم ما كانش عندهم القصص دي، ما فيش معابد خاصة إلا بكتير الزيجورات، ده بيسموه الزيجورات اللي هو ده اللي هي زي برج بابل ده العبادة اللي عندهم، ده أقصى حاجة معروفة عندهم. لكن كانوا العجيب جدا إن هم الناس اللي بيموتوا عندهم بيدفنوهم تحت البيت، عجيب شوية. دي بالنسبة للنظام الديني. النظام الاجتماعي بقى والعلاقات الأسرية، الشكل ده متاخد يعني مش معمول كده وبس، يعني متاخد من الحضارة السومرية ازاي كانت موجودة، ان في ودي مشكلة برضو او يعني ضروري الخادم يبقى عارفها، ان احنا ما عندناش خدمة اسمها خدمة مسرح، تمام؟ الخدام بتوع مدارس الأحد هم اللي بيخدموا، عايزين يعملوا حاجة عن المسرح هم اللي بيعملوا بالحاجات دي. ففي حاجات دقيقة جدا بتوع المسرح ما يعرفوش. لكل بلد وكل حضارة طريقة لبس وطريقة عبادة، فضروري ده ما يعرفهاش إلا الخادم أو الخادمة، فنبقى عارفين الكلام ده. مش أي لبس وأي حاجة، لا، اعرف الزمان اللي تحقق فيه. هنا احنا بنتكلم في الزمان البتاع السومريين، يعني قريبين من عصر إبراهيم، فلك أن تتخيل. مهم يعني. العلاقات الأسرية كانت متينة جدا بالنسبة للأب اللي هو يحب أولاده الكتار. ليه بقى؟ لفوائد كتيرة، من ضمنها مساعدته في تربية الأغنام والمواشي والزراعة، وكان عندهم كرم في إكرام الغريب وغيره. وكان اللي ميكرمش الغريب ممكن الحكم عندهم كان قاسي جدا، ممكن الحكم عندهم يبقى بالموت، يا سلام. وكان صحتهم ما شاء الله عليهم، يعني كان عندهم صحة كويسة. وكان المجتمع الإنساني مقسم إلى ثلاث أقسام. طبعا مش صعب علينا أن نشوف المجتمعات لغايه العصور الوسطى، مش في العصور القديمه، لغايه العصور الوسطى فيها طبقات، ماشي معايا؟ حتى العهد الجديد. فاول طبقه هي طبقه الاشراف والاعيان، ماشي. الطبقه الثانيه الكهنه والموظفين اللي هم الحكوميين او موظفين في الهيكل. الطبقه الثالثه اللي هم الرقيق، العبيد يعني، والاماء، انواع العبيد يعني. لكن وده دي مشكله عندهم، علاقتهم بالمدن او الحضارات القريبه منهم كانت علاقه سيئه للاسف يعني، وكانوا بيتنافسوا على الحرب والاماكن، ودي عكست عليهم شيء ضدهم. فلما لقوهم حادين في المعامله بتاعتهم، فبقيوا الناس اللي هم قريبين منهم بيحاولوا يغزوهم باي شكل، تمام؟ زي ما اسلاف جدود يعني حمورابي غزوا، لانه كانوا من السومريين، غزوا منطقه ما بين النهرين. ف فطبيعي ان هم كان يتشن عليهم حروب وغارات، وممكن يفتكوا بيهم وغيره، تمام، في تاريخهم. وكان عندهم ممكن الإبحار من خلال دجلة والفرات والخليج الفارسي، تمام، وممكن تيجي الحروب عن طريق المهم يعني. نيجي بقى للأخ دوا اللي هو سرجون، الغرب ده سرجون الأول اللي هو في الكتاب المقدس اللي هو بتاع ده نمرود، ده ليه حضارة وقصة، ومزارة حضارة نمرود تدرس في جامعات الآثار في الموصل، يعني دي حضارتها. عشان كده أنا عندي يعني زي جروب كده عن رسائل الماجستير والدكتوراه في الحضارات، في الآثار للحضارات للجامعات اللي هي تخص الحتت بتاعه الكتاب المقدس، وخصوصا الموصل والحاجات زي كده، هتلاقيهم بيتكلموا عن الحضارات اللي هي بتاعه الكتاب المقدس، فدي مهمه جدا. طبعا الناس سين كده يبقوا السومريين كده حضارات الناس سين المهم يعني. فسردون دوخ العالم يعني، راجل حكايه يعني. كان يعني كان بينافس مصر في السيطره على البلاد. فمصر يا دوب خدت فلسطين وفينيقية، تمام، فينيقية يعني الساحل الشمالي الغربي بتاع فلسطين اللي هي اللي هي تعتبر يعني شمال عكا، واكتفت بيهم. اما سرجون لا، ده ما وقفش على حدود، ملك على كل الاقطار في منطقه ما بين النهرين، سواء شرقها او غربها. وبيعتبروه يعني زي اله منطقه شنعار كلها. وطبع كل الناس بالطباعه السومريه، خلي بالك من شكل الدقن والحكايه دي، لان دي طريقتهم، ودي تميز الحضاره السومريه والحضاره الاشوريه والحضاره البابليه والفارسيه في شكل الدقن. فلما تعمل او تعملي حاجه في العصر ده زي عصر الحضارات اللي احنا قلناها دي كلها، ضروري الدقن بتاعه مثلا العازر الدمشقي، لو انه دمشقي، يبقى بالشكل ده، او حاجات زي كده بيروح مثلا ما بين النهرين، يبقى ضروري الشكل الدقن تبقى كده، وهكذا. فالحاجات دي مهمه. فابتدى يهجر الناس من الخيام، ورقاهم من الخيام اللي هي زي نظام ابراهيم للبيوت، بنى ليهم بيوت ان هم يسكنوا البيوت دي بطريقه متتاليه، مش يسيبهم من الخيام ويسكنوا البيوت. وبالتالي ابتدى يأيد الصناعه والتجاره والزراعه والعلوم والمعارف، و وخرج منهم الجنس السومري الجبلي. وكانت معروفة الحضارة السومرية يعني حكمتها. وكان في عندهم حضارة أو قصة عن الخلق اسمها قصة أدابة، تمام؟ دي قصة من قصص الخلق في الشرق الأدنى معروفة. إيه القصة دي؟ قال إنه في يعني في رياح قلبت مركب في نهر دجلة الفرات بتاع شخصية من الشخصيات اسمه أدابة. فأدابة ده استدعى الشخص اللي أهاج عليه الرياح ده عشان يصفي حسابه معاه، انت بتعمل معايا كده ليه؟ ولما جه قدامه حن عليه واداله ايه؟ حب يحن عليه، لما يعني الراجل حب يحن عليه ان هو يديله خبز الحياه وماء الحياه. خلي بالك، شوف شوف الفكر ده موجود ازاي عندهم، خبز الحياه وماء الحياه. فالراجل اللي اتقلبت له السفينه قال لا، ده ممكن يديني خبز او ميه يموتوني، فشك فيه فارتاب. فلما دخلوا الشك وغيره فخسر ماء الحياه وخبز الحياه، وبالتالي خسر انه يبقى يحيى الى الابد ويبقى اله. طبعا كل ده طبعا تخاريف من عند لهذه الروايه. حمورابي ملك في الفتره دي ومؤسس قوانين دقيقه جدا، والقوانين دي مشى عليها ابراهيم وصار. تمام، شايفين شكل القصر؟ شايفين شكل القصر بتاع الفتره بتاعتهم عامل ازاي؟ وهنا شايفين اللوح البازلت ده عامل ازاي عشان يدينا فكره عن الفتره دي كانت عامله ازاي. فبالتالي لو هيكون ابراهيم لابس بالشكل ده، لما نحب نجسد ابراهيم في اي حاجه، في رسمه، في مثلا بتاعنا مسرحيه، يبقى لابس بالشكل ده. ايه بقى حمورابي؟ ظهر في التاريخ رجل اموري اسمه سامو ابو، وده اتخذ لنفسه مملكه اسمها ارض شنعار اللي هي جنوب ما بين النهرين، وعمل عاصمه ليه. ده كان 2000 قبل الميلاد، وهو سادس ملوك العيله دي حمورابي. وبعدين دي السلسله بتاعت حمورابي دي جايه من سرجون، يعني حمورابي يعتبر السادس من سرجون طبعا. وبعدين كانت عيلته ذو سطو وبأس وغيره، وهو يعتبر اكبر مشرع في بلاد شنعار اكتر من كون ان هو محارب حمورابي. وبفضل جهود اللي هو عملها قدر يحكم البلاد بقوانين في الشمال والجنوب. البلاد بتاعته كان صعب حكمها، فلكن القوانين الشديدة بتاعته، وفي منها شديدة يعني درجة الجنان يعني، فالقوانين بتاعته الشديدة هي اللي حكمت الشمال والجنوب. تمام، المملكة دي الجزء ده هو شمالي الجزء ده جنوبي، هو وحده. فاتمكن من توحيد صفوف الأمة وتدريب فئة معينة قوية على الأعمال الحربية، كانوش يعرفوا يعني حرب أو جيش، ضد مثلا ملوك بابل، فأخضعوا ملوك بابل مملكة بابل القديمة. برضو عمل كده في مملكة مدينة لارسا. لارسا هي شايفين أور فوقيها مدينة مكتوب لارسا، شايفينها؟ برضو أخضع لارسا اللي اسمها حاليا سنكرة، ونقلهم للعاصمة البابلية. وبرضو العلميين اللي هم فوق دول هنا فوق، تمام، برضو كانوا بيحاولوا يحتلوا البلاد فحاربهم في غاراته. وخصوصا أول ملك من ملوك العلميين اللي هو كدر العمر، واكتشف في الآثار إن هو في اسم كدر العمر من عصر بتاع ده إبراهيم، كان مسمى بهذا الاسم، واللي اكتشف كده واحد أثري اسمه سميث. وزي الكلام بتاع العهد القديم بالظبط. برضو حمورابي زحف بجيوشه ما وراء شنعار أعالي دجلة، تمام، لفوق يعني الشمال، وضم أشور وغيره، هي أشور طلع لفوق ضم أشور كلها كل بلاده. أهم أعماله، خلي بالك، حمورابي مش فتح مغوار، رغم ان هو يعني خد جمع المنطقتين دول اللي كانوا مش متجمعين، لكن هو اكتر هو انسانا يعني اداريا حازما لدرجه جديده، لدرجه الموت يعني. ودي من الرسائل بتاعته والقوانين بتاعته لضباطه الملكيين. عثر بعض المنقبين الأثريين على بعض الحاجات من أيام حمورابي، وفي تحريضه على إنشاء الترع عشان الأهالي يلاقوا مية يروا بيها الزرع بتاعهم، وده بيؤيد صحة كلام العهد القديم، وده اللي عثر عليه موسي دامرغان عن القوانين بتاعتهم. ومن الغريب منه قوانينه يعني كان بيوهم الناس ان القوانين دي استلامها من اله الشمس. اهو واقف حمورابي قدام اله الشمس، وزي ما يكون كده بيحلف اليمين يعني انه ينفذ جميع الاوامر اللي اداها له اله الشمس، فعشان كده الاوامر بتاعته مش جايه منه، دي جايه من اله الشمس، ضروري تنفذ بحواره حذافرها، والا النتيجه بتاعتها تكون الموت، عشان كده كانت الحكايه صعبه. مثال من القوانين الصعبه بتاعته، مش كل القوانين، قال اذا اتلف رجل عين شريف تقلع عينيه، يا عسل يعني، عين بعين وسن بسن، واذا رد عضو شريف، رجل شريف يعني يرد عضو، كسر ايده او يكسر له ايده، ايه يا عم ده؟ واذا اتلف رجل عين فقير او رد عضو من اعضائه يؤدي من الفضه، يعني الفقير يدفع له فن من الفضه. واذا عالج طبيب، اذا طبيب عالج انسان من الشرفاء من الطبقه العاليه بشيء يعني، وسبب تلف لعينيه على ايدين الطبيب يعني، تتقطع ايدين الدكتور، يعني الدكتور بوظ عين مريض، يبقى الايدين بتاعته تتقطع، عشان نعرف الشرايع اللي بتتاخد بتاعت شبه الجزيره العربيه اساسها ايه، تمام. وبعدين اذا بنى رجل بيتا ولم يكن متينا وانهدم عليه وسبب الهدم موت صاحب البيت، يجيبوا البنا ويموتوه، ايه يا عم ده؟ الهندسه غلط، يجيبوا البنا ويموتوه، الدكتور غلط يقطعوا ايده، وهكذا يعني. النظام كان صعب جدا جدا جدا. راعى في قوانين وصلح الاسره بشكل كبير جدا، فاعتبر ان الزواج عقدا شرعيا، زي ما الشكل ده هنا، مش كده شكل بدون معنى، الزواج هنا شوفوا كده جاي عند راجل بيوثقوه لانه عقد شرعي، فمش حاجه وبس يعني. من شوف التقدم اللي هو كان فيه، هو رجل قانون من الدرجه الاولى، فالزواج يعتبر عقد شرعي ضروري ايه يوثقوه. ورفع من مستوى المرأة وخلاها في مركز راقي، اتمكنت بقيام بأعمال هامة في الصناعة والتجارة وكمان والوظائف، وعمل ليهم مدارس للتثقيف، الكتابة والقراية، وكانت العملة المنتشرة في الوقت ده هي عملة الشاكل، بس مش شاكل القدس يعني، ده الشاكل ايه؟ الشيكل بتاع سومر. وكانوا في الوقت ده بيلتجئوا للسلفيات، الاستلاف يعني، بأرباح باهظة تصل ل 20% من الحاجة اللي هو استلفها، وممكن يقسط الحاجة على قسط شهري عشان ينشط حركة التجارة. لا انا بتكلم، خلي بالك، على حضاره معينه في وقت معين، تمام؟ لكن ده ما ينطبقش على كل الحضارات، خلاص. ومش كل شيء نسمعه يبقى سليم، شيء متوثق وجاي من مصدر ماشي، لكن مش متوثق وكلام، فده لا، ده طبعا ضروري يبقى حاجه يعني. المهم يعني فبيبقى عليه 20% زياده عن الحاجه اللي هو اخذها. وعملوا طرق عشان تمشي فيها القوافل، واما حرام، حرام طبعا احنا عارفينها، اللي راح ليها قعد فيها 5 سنين ابراهيم لما رحل من اور الكلدانيين، وراح حرام قعد فيها حوالي 5 سنين، تمام. فكان من ضمن ال ال ال ال الطرق اللي راحها اللي هي او بلاد الراحه اللي هي حرام قعد فيها ابراهيم 5 سنين. طيب، واهتم حمورابي بنشر العلم وتعميمه في كل بلاده، ونشر المدارس واعداد الموظفين. وكانت الطرق التدريس صعبه شويه، لكن وعسرة الفهم والهضم، لكن هو شد على الناس بطريقه صعبه شويه، فابتدوا ايه يحفظوا حاجه في بلادهم، وبالتالي الموظفين اللي عنده بقي متعلمين وكتبه، وابتدوا كمان يبنوا، وكان عندهم فن معماري زي مثلا برج بابل وغيره ده، واخترعوا الاقواس بتاعت السهام قبل ما يسمع عنها العالم القديم زي الإبريق أو غيره. لكن عيبه إن هو ساب لي الكهنة في عصره الحبل على الغارب، فكانوا بياخدوا الفلوس بتاعة التقديمات بتاعة اللي تقدم للعبادة، المعابد بتاعتهم لجيوبهم، فكان في عملية سرقة، وكانوا بي بي بي يعني بيتوهموا للناس بمعرفة الغيب والفلك والكواكب، ودول اللي نشأ منهم بلعام ابن بعور اللي هو يعتبر من أنسابه جم المجوس اللي هم سجدوا للمسيح في بتاع ده، كان عنده 2 سنين في البيت في بيت لحم، تمام. يبقى كده دي اشكر ربنا خلصت النهارده بدري، لان الحضاره السومريه، عشان بعد كده ان شاء الله هناخد الاشوريه لما تلف 5 يعني بعد 3 مرات، عشان يبقى كده ايه الحكايه يعني ماشيه بطريقه منظمه. يبقى كده فكرة عن أول حضارات من أوائل حضارات العالم، خصوصا إن هي تخص الكتاب المقدس وتخص عصر إبراهيم وطريقة لبسه أو غيره. ربنا المجد لله دائما.